إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا يجود بالخير اقتداء بربه جل وعلا، فكان الجود فيه سجية لا يتكلفها، وطبع يجعله متعلقا بالآخرة تاركا للدنيا. فخصال الخير عموما كانت مجتمعة في نبينا صلى الله عليه وسلم، يقودها الجود وبذل الخير كخصلة بارزة فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجود يجمع جميع أنواعه، هذا الجود يجمع جميع أنواعه من بذل علم وبذل مال وبذل نفس لله جل وعلا في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفس إليهم بكل طريق، ومن إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ويظهر هذا في إخبار جابر رضي الله عنه الذي أخبر عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، بل كلما سئل إلا ويبذل ويعطي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك، ويعيش في نفسه عيش الفقراء. فكان إذا بقي جبريل في رمضان يتضاعف جوده ويعظم عطاؤه، فيدارسه جبريل هذا الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب، فيه الحث على مكارم الأخلاق وعلى الإحسان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ويقتدي بكتاب الله، فكان كتاب الله جل وعلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم خلقا، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع عما ضجر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم وعلى الجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالف. قال بعض الشعراء: يمدح بعض الملوك وجوده، وهي لا تصلح في الحقيقة إلا أن تكون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقلب لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه أجاد بها فليتق الله سائله. قال: وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان. شرف الزمان شرف هذا الشهر الكريم ومضاعفة أجر العمل فيه، فزمن الصيام قد فضل على غيره من الأزمان، وأجر العامل فيه وأجر العمل فيه يضاعف عند الله عز وجل. رمضان ليس كباقي الأزمان، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ومنها أيضا أن شهر رمضان شهر يجوز الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تبارك وتعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء، والجزاء عباد الله من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، أن تجمع بين الصيام وبين الصدقة هذا يستوجب لك دخول الجنة بإذن الله تعالى. ففي سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هذه الثياب الكريمة التي وصفتها بجميل الصفات؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخطار كلها تكون في رمضان، هذه الخطار بحمد الله جل وعلا تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام. إن العبد نهي عن الرفث وعن الجدال وعن السباب واللعان وما إلى ذلك، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث وما إلى ذلك، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله جل وعلا. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك سبحانه وتعالى. قال: والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومنها أيضا أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكثير الخطايا والذنوب واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إذا ضم إلى ذلك صلاة القيام، صلاة التراويح. فقد روى الشيخان من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وقاية تقيك من النار. وفي رواية عثمان بن أبي العاص الذي في سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجملة أحدكم إلى القتال. وفي حديث معاذ بن جبل الذي في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقيام الرجل من جوف الليل، أي قيام الرجل أيضا يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع، أي الجائع يشبع منها، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أيضا أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. وعامة صيام الناس في الحقيقة لا يجتمع في صومهم التحفظ كما ينبغي، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا أوجب الله عز وجل علينا في آخر شهر رمضان، أوجب علينا إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإجبار لما وقع في صيامنا من النقص والخطأ والزلل الذي لا يخلو منه بشر. والصيام والصدقة عباد الله لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوضع في رمضان. ولهذا كان الله تبارك وتعالى قد خير المؤمنين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك ورقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبر سنه. ومنها أن الصائم يدعو طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من فرض شهوته لله وآثر بها أو ناسى منها. ولهذا شرع له تقصير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه. فإن النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. وقد سئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. فشهر رمضان شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إيثارهم ويعطون للفقراء والمحتاجين. كان عبد الله بن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أخذ أهله ما بقي في الجنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلا يقول: من يقرض المليء الوفي الغني؟ أي من يقرض الله تبارك وتعالى؟ فقال: عبده المعدوم المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه ومات طويا جائعا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن البصري يطعم إخوانه وصائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون وكان ابن المبارك رضي الله عنه يطعم إخوانه بالصفار الألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. فسلام على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منها إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان.